يشمل اللي أدخلهم وأولياءهم، أما هم لا، ما ما يلزمهم شيء، يصاب بأنفسهم، لكن إذا أدخلهم وليهم هو محل كلام أهل العلم، إذا أدخلهم لازمه يتمم به اللي دون السبع يعني. أما هم اللي أحرموا بأنفسهم لهم التحلل، لكن ينبغي أنهم يعلموا حتى يكملوا، لأنهم ليس عليهم فريضة. قد يقال بوجوب الإتمام لأنهم دخلوا فيه كالحاج المتنفل والمعتمر المتنفل، لو أن إنسان حج متنفلا أو اعتمر متنفلا لزمه الإتمام. قد يقال في حق الصبيان أنهم إذا أن على وليهم أن يلزمهم بالإتمام لأنهم هم اللي أدخلوا، وإن كانوا غير مكلفين لكن بشيء عارض، مثل ما يمنعهم من المعاصي إن كانوا غير مكلفين، لأن عارض لا يتلاعبون، يقول بهذا ووجيه. لكن الأصل لا يلزمهم، هذا الأصل أنهم غير مكلفين، لكن إذا دخلوا يعني عقلاء قد بلغوا السبع هم اللي دخلوا، ينبغي وليهم يأكد عليهم يكملوا، وإذا أدخلهم هم وهم دون السبع يلزمه يكمل بهم، لأنه مسؤول عنهم كما يكف عن المحارم.